تعب قلبي من ثقال الذنوب اللي عليه وشام تنهد لين ما بيح كنينه من شقا وهموم سنين العمر مرتني وانا في غفلتي لا عميت وكنها الدنيا بتبقى في يديني دوم سنين العمر مرتني وانا في غفلتي لا عميت وكنها الدنيا بتبقى في يديني دوم جرحت قلوب حبتني وراحت دون أي عتاب لها في خاطري ذكرى وانا من بعدها محروم جرحت قلوب حبتني وراحت دون أي عتاب لها في خاطري ذكرى وانا من بعدها محروم تجاه الوقت المظلم حقوق الوالدين وخاب صرخت لا سمعت إلا صداهم في الثرى مغموم تجاه الوقت المظلم حقوق الوالدين وخاب صرخت لا سمعت إلا صداهم أنا والدمع والليل الشقاوي كننا أقرب أحس الروح بتطلع وقلبي بالعنا مكلوم أنا والدمع والليل الشقاوي كننا أقرب أحس الروح بتطلع وقلبي بالعنا مكلوم رسمت بداخلي قصة وانا من حالتي مرتاب سرق مني عمى قلبي طريق الخالق مرسوم رسمت بداخلي قصة وانا من حالتي مرتاب سرق مني عمى قلبي طريق الخالق مرسوم ألا يا نفسي عشقتك بعد كان الهوى غلا خلاص اليوم بعلنها بقلب الصادق المظيوم ألا يا نفس أشقيتك بعد كان الهوى غلا خلاص اليوم بعلمها بقلب الصادق المظيوم أتوب اليوم يا رباه وانت الغافر التواب أتوب صادق دموعي على سجادتي موسوم أتوب اليوم يا رباه وانت الغافر التواب أتوب صادق دموعي على سجادتي موسوم إلهي غافر الزلة رحيم بعبدك الأواب كريم تفرح بتوبة من أبصر من عماه اليوم إلهي غافر الزلة رحيم بعبدك الأواب كريم تفرح بتوبة من أبصر من عماه اليوم لهجت بكل ما فيني وبطرق كل يوم الباب ولا خابت مساعي من طرق باب الكريم اليوم لهجت بكل ما فيني وبطرق كل يوم الباب ولا خابت مساعي من طرق باب الكريم اليوم.